يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله أي سؤال أعظم من هذا؟ وأسألك نعيم لا ينفد لا ينقضي ديمك. وفي الحديث الذي رواه أحمد الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأله يقول: اللهم إني أسألك وأسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. لا يزول مقيم لا يحول، هو ماشي غادي ينقص، هو مقيم ولكن راه تحول كان كثير ينقص، لا يحول ما عمرو يتحول، كما هو زين في الأول زين في الثاني زين زين، ما نقولكش الآخر لأنه لا آخر له ولا يزول. هذا هو النعيم. لا أما نعيم الدنيا فإنه نعيم ينفد، كما أن الدنيا كلها تنفد. ولو نعم الإنسان فيها ما نعم. هب أنت كتسمع كلامي، هبك ملكت الدنيا طبعا كل شيء. خرشي دابا قال لك راه واحد شي واحد من عائلتك ولا تعرفوا كاع ما عرفتيش كاع انت واش الله خلقو، ما دخل لك 500,000 مليار ديالك حلال ما فيهاش غير ديال الحرام ولا جاتك ديالك، بقيتي غير تشري اللي بغيتي تشري وما عندكش شي حاجه تغصب تشري وتتبتع وتاكل وتشرب وتلبس وتركب وتجوج ودير اللي بغيتي وما كاينش تغصب. ماشي شي واحد يقول لك حتى صحابك ما يحسدوك، صحابك براتيهم وعائلتك عطيتيها النعيم اللي ما بديش تحلم به، حتى كنت لو ديال الله ما غاديش تقول لي ما غاديش تلوم بحال هكا. ثم ماذا؟ تقدر هذاك الشيء واحد ما بقاش نافذه ما عندك، هذاك الشيء ما عندكش ما تنفدش، سينفد بنفادك انت، اما ان ينفد هو واما ان تنفد انت، تقداه ولا تقضيت انت في الدنيا هذه هكا، في الاخره تحلم انت كاين النعيم كاين. اسال الله ان نكون من اهله. عباد الله هذا النعيم المقيم، هذا النعيم الذي ينفد. اذا كنت ممن يعقل كيف تدركه بالحرام وتسمح في النعيم الذي لا ينفد بسبب نعمه تنفد؟ واش انت عاقل؟ واحد الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الحديث بحال تفيق من النعاس اللي بغى يفيق، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب تفهم به أو ألقى السمع أو شيء. أما اللي ما تفهمش هذاك راه تقرأ عليه القرآن كاع كامل، ما يروي مسلم وأحمد بن ماجه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعام رجل من أهل الدنيا الذي هو سيكون من أهل النار، بأنعام رجل، فيقال يغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها. هذا عرفت شكون هو؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنعم واحد كانت الدنيا، أنعم واحد. شوف أنت كاع هادو اللي منعمين كاع في الأرض، هذا أنعم واحد في الدنيا كلها داكشي اللي خلق الله. يؤتى به فيقال يغمسه في النار، غمسة فيغمس غمسة، ثم يقال له: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعمة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يحلف: والله ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط. هذيك خمسة، أسأل الله العافية، أسأل الله هذيك خمسة نسيتو ذاك النعيم اللي تنعم في الدنيا كلها عمر كامل، خمسة هذيك غير تضويقة، هذيك غير داقة باقي ما دخلش الخيطه، هذا انعم اهل الدنيا. نسى كاع داكشي وماشي دابا باش تكذب هو تيحلف على سيدي ربي تيقول له لا والله يا رب ما عمر قرر عليك شي حاجه عيني دازت فيها شي قرة عين شي حاجه لا عجبتني ابدا واش كنت تيحلف باش تعرف واش دارت ليه ديك اليوم صاحبي اسال الله العافيه اقول ما تسمع واستغفر الله يا رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد. قال صلى الله عليه وسلم الحديث ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء كان في الدنيا بأبأس أهل الدنيا أبأسهم أكثرهم بؤسا والذي سيكون إلى الجنة فيقال يغني سوءه في الجنة خمسا فيغمس فيها ثم يقال له يا ابن آدم هل أرأيت ضرا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت ضرا قط ما رأيت شدة قط فلذلك عندما أسألون الله النعيم اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وسألوه نعيم لا ينفد هل الشهادة هادشي هذا غادي اجي عليك غير دور عليك غتشوف كم من الناس نعم ما نعم ونعم ما نعم ماشي نعم نعم هو ثم مات كانه يوم مات لم يذق نعمة قط شوفوا سيدي ربي ايش تقول افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم هو متعته أشغل عني من أشياء متعته لما جاءك الذي توعد يذكرون أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا أصبح أمسك بحيته وتلا هذه الآية التي ذكرت لكم قل حيث بكم قل الله قل سيدي ربي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وجاء ما أغنى عنه أشلي يغني عنه ما كانوا يتعبون ثم يبكي تسمعها وتقرأها وتبكي تبكي تشوف رسوله هو وعاد اش من متاع هو اش من متاع كان متاع رسوله تلبس توب ديال الخنشر توب ديال الكيس باش تتحك هو هذا ارخص شيء لانه تيبان ليه راه خصو يخدم للجنه دابا صافي مابقاش معاه وهو تيبان ليه راسو قايل متاع ويبكي ويخاف انه اذا جاءه ما يوعد يقال له ما أغنى عنكم يكون هو ما يريد من كي إذا تلا هذه الآية وبكى أنشد قول قائل نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم هذا حال أكثر نحن نهارك يا مغرور مغرور علاش غرات شتى تشوف تتقيس الحياة تتقيس الطوموبيل تتقيس الحوايج كتحسب هذا الشيء راه حقيقه خيال هذا الشيء الحقيقه راه جايه قدام اللي غروا هذا الشيء راه مغرور وما الحياه الدنيا الا متاع غرور غير غرور الصح المعقول مازال قدام وتيقول ليه نهارك يا مغرور سهم وغفلته وليلك نوم انت غتخدم على راسك والردى لك لازم الموت لازم ليه لا لا التلف جاي ومن نهار ساهي وغفل وولي الناس انت غتخدم على راسك فلا انت في اليقظان فلا انت في الايقاظ يقظان حازم ولا انت في النوام ناج وسالم وشي واحد قال لك جابك شي ورقه من سيدي ربي قال لك صافي انت مكتوب سميتك في الناجين السالمين اللي عاش تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم في النوم حالم أو تحلم حلم راسه قصر وحلم راسه تياكل مع شنو حلم راسه كذا ومتفق ديك اللذات كاع تيك في راسه شي حاجه منها هاكو الطريق اللي كنت بديها تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم وتسعى الى ما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم أعوذ بالله أن نعيش عيشة البهائم في اليوم في النهار سهو وغفله